وابتغوا اليه الوسيله. يبقى اخرجنا من جو ايه؟ من جو صارم وعقوبات. يقول لك النفس دلوقتي ايه؟ لا مستعده بقى انها تقبل الايه؟ يوم يجي يقول ايه سبحانه جلت قدرته: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله. احنا قلنا زمان اتقوا الله مفهوم امرها التقوى ان تجعل بينك وبين ما يؤذيك وقايه. وقلنا ان من العجيب ان الله الذي يقول اتقوا الله هو بعينه في كتابه يقول اتقوا النار. اتقوا، يبقى اذا لازم نفهم دي في روح دي زي ما قلنا زمان. اتقوا الله يعني اجعلوا بينكم وبين مين؟ بين الله وقاية. فده هو عايزنا نلتحم بالله ونبقى دائما في معيته. يقول اجعلوا بينه، قال لك لا، اجعلوا من عقابه، من عقابه ومن عقابه ايه؟ النار. يبقى اذا، ولذلك احنا قلنا صفات الجلال وصفات الايه؟ وصفات الجمال. يبقى اتقوا الله، ادفعوا عن نفسكم ايه؟ عذاب الله، ومن عذاب الله النار. يبقى اذا لما يقول اتقوا الله زي تي هي نفسها اتقوا النار ولا لا؟ يبقى اتقوا النار. يا ايها الذين امنوا، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله الوصله التي توصلكم الى رضاه، توصلكم الى طاعته، توصلكم الى رضوانه، توصلكم الى محبته. وهل هناك وسيله الا ما شرعها الله سبحانه وتعالى؟ الإنسان يتقرب إلى إنسان إلا بما يعلم أن الإنسان يحبه، ولا يتقرب إلى إنسان كده بشيء من أنا. ده احنا بنتقرب، بقول لك فلان بيحب إيه، ويقول لك والله بيحب الكرافتات، نتقرب له نجيب له كرافتة، والله ده بيحب القميصة كويسة، والله بيحب السبح والثلاث بقات له تلت. أنت تتقرب إلى كل إنسان بما إيه؟ بما يحب. فتقرب إلى الله بما يحب. وهل ما يحب جعلك تقترعه أنت؟ ولا قال تقرب الي بكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. يبقى ما تقرب الي عبدي بمثل ايه؟ ما افترضته عليه. لكن لما افرض عليه هل ليس له ان يزيد؟ قال ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل، اي بالامور التي لم اوجبها ولم الزمه بها، لكن من جنس ما شرعته. فابتغاء الوسيله من الله هي ايه؟ الطاعة والقيام على المنهج فافعل ولا ايه ولا تفعل. تلك هي الايه؟ الوسيلة. وطبعا الوسيلة وردت ايضا عندنا بمعنى انها منزلة من منازل الجنة. الرسول صلى الله عليه وسلم طلب منا ان نسأل الله له الايه؟ الوسيلة. طيب دي طبعا احنا بقى مش عايزين ندخل في التوسل لا بالنبي ولا بالاولياء والكلام اللي ايه، وندخل في المتاهات دي، لان دي مساله لا يجب ان تكون مسار خلاف من احد. ازاي؟ ام قال لك لان بقولك اللي بيتوسل بالنبي ولا يتوسل بولي الى الله، ما معنى التوسل هنا؟ ناس يقول لك لا ده كفر. قول له يا شيخ هذبها شويه. إنها يعني إن حصل كده يبقى عدم فهم شوية. هو أنت لما تتوسل إلى الله بإنسان ولي، أنت تعتقد إنه له منزلة عند الله؟ أتعتقد أن الولي يجاملك فيعطيك ما لا تستحقه عند الله؟ يكرهك ولا يسأل عنك؟ طيب، ولذلك هم قالوا في الوسيلة بالأحياء ممكنة، نقول له والله انت قلت الاحياء وبعدين هن على الاموات هتمنعها، تبقى انت اللي بتضيق واسع، لان حياه الحي لا مدخل لها في التوسل، ملهاش مدخل. ده انت تبقى اللي خليت حياه الحي لها ايه. فان جاء في التوسل بحضرته صلى الله عليه وسلم الى الله، ان جعلت التوسل بحبك لمن علمت انه اقرب منك الى الله، يبقى حبك له هو اللي هينفع. مفهوم؟ والجماعه اللي بيمنعوا بقى لما يقول لك لا ما يصحش انك تتوسل بالنبي لان النبي انتقل الى الرفيق الايه؟ الاعلى وخلاص ما عادش الكلام ده، تقول له برضه طب استنى. قال لك سيدنا عمر حينما كان رسول الله موجود يقول كنا في عهد رسول الله اذا امتنع المطر وحصل جفاف نعمل ايه؟ نتوسل برسول الله، نستسقي به. ولما انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم توسل بمين؟ بعمه العباس. قال له احنا كنا بنتوسل اليك بالنبي، احنا الان نتوسل اليك بمين؟ بعم النبي. قال لك لو كان التوسل برسول الله جائزا بعد انتقاله لما عدل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن التوسل بالنبي ايضا بعد انتقاله وراح لمين؟ نعم. نقول له اقال كنا نتوسل بنبي والان نتوسل اليك بالعباس ولا بعم نبيك؟ الله، طب ما ليه بعد؟ يبقى اللي بتوسل به الى الغيب ما انا معتقد انه ما يقدرش، والا كنت اقول له اعمل لي. يبقى اذا حته الشرك يبعدوها بقى خلاص. طيب وهل اتوسل به الى غيره لانني اعلم ان الغير هو القادر وهو عاجز؟ يبقى ده منتهى اليقين ومنتهى الايه، منتهى اليقين ومنتهى الايمان. طيب لكن المتوسل به نجي نقول قد ينتفع وقد لا ينتفع. المسألة في سيدنا عمر لما توسل بالعباس عم النبي كان بيتوسل عشان المطر، المطر ما ينتفعش به رسول الله، فجاب واحد من آل البيت قال له يا رب عم نبيك عطشان اسقينا عشان خاطره. مش معناها كده؟ الله، يبقى إذن لم يتوسل برسول الله لأن رسول الله مش هينتفع بالإيه؟ بحكاية المطر، إنما اللي هينتفع بالمطر مين؟ عمرو. يبقى الدليل ضدهم ولا لهم؟ وعلشان نخرج بقى من الخلاف نقوم نقول إيه الوسيلة؟ هي الإيه؟ العمل الصالح الإيه؟ المتركز تفعل كذا ولا تفعل ولا تفعل كذا. ونخلص من الخلاف ولا ندخلش المسألة في متاهات، في متاهات الأمور الإيه؟ الأمور الخلافية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. الله، شوف بقى، شوف الإيثار الإيماني اللي ربنا يريد أن إيه. طب اتقوا الله وابتغوا إليه الإيه؟ قال لك اتقوا الله في ابتعاد عن محله، وابتغوا إليه الوسيلة في اتباع أوامره. ماشي طيب سأسه. وبعدين وجاهده، أم قال لك اوعى تفتكر ان الدين ده جاي لك عشان نفسك، ده الدين ده علشان يبقى دين صح وإيمانك يبقى كامل لازم تحب لأخيك ما أحببت لنفسك. فإن كنت أحببت لنفسك إن أنت تبقى على المنهج وتبتغي إلى الله الوسيلة وتتقي الله، احرص جيدا على أن يكون ذلك لمين؟ كل إخوانك المؤمنين، ومش إخوانك المؤمنين اللي عايشين وياك، إخوانك المؤمنين اللي مقدر أنهم يتوجدوا بعدين. يبقى جاهد في سبيل الله لتعلو كلمة الله. ولذلك الحق سبحانه وتعالى علشان عمل الدين يعمل عندنا حاجتين اتنين. الحاجة الأولى يثبت بها أن المؤمن الصادق الإيمان حينما وثق بأن لله نعيما وجزاء في الآخرة هو خير مما يعيشه، ما كانش يقدم دمه ويستشهد وينقتل. إذن الاستشهاد دليل على إيه؟ إنما عند الله خير والدار الآخرة هي الحيوان. والله، يبقى بعد دمه. ولذلك هو قال إيه؟ قال له أليس بيني يا رسول الله وبين الجنة إلا أن أدخل هذه المعركة وبعدين أقتلهم يقتلوني وروح الجنة؟ قال له فكان في بقه شوية ايه تمر بيلوكهم، استبعد انه ينتظر لحد ما يقيم دقهم، فراح مطلعهم من بقه ورميهم ودخل المعركة. الله، تعجل ايه؟ يبقى ده دليل على انه واثق ولا مش واثق. وإلا فالإنسان اللي بيقدم دمه ده عشان ايه بيقدم دمه ده؟ لازم يعرف ان الحياة اللي بتنتظره خير من الحياة التي ايه؟ التي يعيشها. ومع ذلك ما عملش الجهاد كده من اول الامر، بل قعد يقول لهم لا استنى استنى اصبروا اصبروا اصبروا. الله الله، عشان يا رب اللي هيحملوا الدعوه، ولازم ما يعملهاش عمليه انتحاريه، لازم تبقى سبب بالثمن. وبعد ذلك يجي الصحابة يزعلوا لك فلان الفلان عمرو بن العاص نفد مني خالد بن الوليد. انا كنت عايز اقول لك انت ما تعرفش حاجة، العلم الاعلى بيدخر خالد من سيفك انت هينصرك بعدين، هينصرك بعد ما تفعلش منه. وعمرو بن العاص برضه مدخر ولا ما تكلكش منه علشان ايه؟ عشان هو عايزه بعد